بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام وقع في الجهة الثالثة وهي في تحقيق المراد من الأمر بين الأمرين، لا إشكال بين الشيعة في نفي الجبر ونفي التفويض، فقد ورد عن صادق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين ومنزل بين منزلتين. وقد قام المجلسي جزاه الله خير الجزاء في الجزء الخامس من البحار من صف 4 إلى 84 بجمع تلك الروايات، والسؤال المطروح هو ما المراد من الأمر بين الأمرين؟ كيف نصور الأمر بين الأمرين؟ إن المقصود من هذه الجملة يبدو أنه قد انعكس إبهامه حتى على أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم. أصحاب الأئمة كانوا بالي لا يفهمون جليا المقصود من الأمر بين الأمرين، ولذا كانوا يسألون الأئمة عليهم السلام، يسألونهم عن المقصود من ذلك، كما ورد في رواية أبي الربيع الشامي ورواية المفضل ابن عمر. على أي حال، في المقصود شيء من الإبهام، وبادر بيدك قد يأتي إلى الذهن أن المقصود من الأمر بين الأمرين هو وجود شيء قليل من الجبر وشيء قليل من التفويض، فلا العباد مجبورون فقط ولا مفوضون فقط. فالمجبرون بنحو قليل ومفوضون بنحو قليل ايضا. قلت قد يأتي الى الذهن بادئ بيد هذا المعنى. والمجلسي قدس الله روحه الشريفة بعد ان استعرض الروايات ففرغ منها ذكر في صفحة 83 الاحتمالات والاقوال في المقصود من الامر بينهم. واحد الاحتمالات التي ذكرها يخرج من هذا الذي ذكرته. حيث قال ان احد الاحتمالات او الاقوال ان الانسان في بعض افعاله غير مجبر كصلاته وصومه وحجه وزكاته وصمته وفي بعضها مجبر كصحته ومرضه وموته وحياته وما عدنا عدنا من هالكثير. هذا وإن لم يكن مثل به الشرك لكنه قد يقرب. على اي حال هذا الاحتمال ضعيف. على اي حال هذا الاحتمال ضعيف كون المقصود من الامر بين الامرين انه هناك شيء قليل من الجبر وشيء قليل من التفويض. هذا باطل، فان الجبر قليله كثيره. باطل وقبيح على الله عز وجل، فلا فرق بين القليل والكثير. اذن هذه الجمله جمله لا جبر ولا تفويض، بل امر بين امرين. لا يقصد منها ذلك، لا يقصد منها وجود شيء قليل من الجبر وشيء قليل من التفويض. بل هذه الجملة نظير قولنا لا إفراط ولا تفريط، بل أمر بين أمرين. ما المقصود؟ لا إفراط ولا تفريط، بل أمر بين أمرين. شنو المقصود من هذه الجملة لما نستعملها عرفا؟ ليس المقصود هناك شيء قليل من الإفراط وهناك شيء قليل من التفريط، لا لا لا لا لا، وإنما المقصود ماذا؟ نفيهما معا. لا الإفراط صحيح ولا التفريط صحيح، بل الصحيح ماذا؟ هو الحد الوسط الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط. لا جبر ولا تفويض ليس المقصود منه انه يوجد شيء من الجبر وشيء من التفويض، لا، بل المقصود نفيهما معا. لا جبر يعني ابدا ولا تفويض، بل هناك حد وسط. ولنتامل معا في المقصود من هذا الحد الوسط. في الوسط شلون نتصور؟ على مستوى الألفاظ سهل، تصوير شلون يصير؟ يا أخي هذا شوية صعب، في صعوبة، ترى أقولك في صعوبة. شنو المقصود يعني حد الوسط يوضح؟ الوسط صور لي. هناك أقوال متعددة، وكما قلت ذكر المجلسي جملة من الأقوال في صفحة 83 من قامت البحاري بعد استعراض الروايات ذكرت جملة من الأقوال والاحتمالات. وأنا لا أريد أن أذكر تلك الاحتمالات وتلك الأقوال الآن لأنها بل طابع العام عليها الفحص على إيه، وإنما أريد أن أذكر احتمالات وأقوال ثلاثة أخرى غير تلك اللي موجودة في البحار. ما لي تغلق الاحتمال الأول ما هو المنسوب إلى عرفاء الفلاسفة كالشيرازي صدر الدين ملا فضل والسبزوار ملا هاي ولتوضيح تفسيرهم لهذا الجملة نذكر مبنى للعرفاء. هناك مبنى ينسب إلى العرفاء يقول إن الوجود في هذا الكون وجود واحد، لا توجد وجودات متعددة، فالوجود واحد وهو وجود الله عز وجل. وبقية الوجودات ليست وجودا ثانيا مغايرا لذلك الوجود ومتبقا عنه كما قد يتطور، يتطور ان وجود الممكنات وجود ثاني مغاير لوجود الواجب. بالتالي حيث قد يتصور ان للممكنات وجودا اخر غير وجود الواجب، ولكن هذا الوجود للممكنات الذي هو وجود ثاني مغاير لوجود الواجب، هذا وجود الممكنات اصل عزيز مسبب معلول لوجود الواجب، كما هو المنطق في ذهني في ذهنك والمنطق في ذهني وفي ذهنك، وهذا المعنى أن لنا وجود الله إلى وجود ووجودنا متبق عن وجود الله عز وجل مغاير له متبق عنه. الذي يتصور التصور العام هكذا أن هذا الكون يشتمل على وجودات متعددة، وجود للواجب ووجود للممكنة، وأحد الوجودين مغاير للوجود الآخر. قاية الأمر وجود الممكنات مسبب عن وجود الواجب معلول وجود الواجب الذي يتطور في ذهننا هذا المعنى. ولكن عرفاء الفلاسفة وقالوا له قالوا الوجود واحد وهو وجود الله عز وجل لا غير، وأما بقية الوجودات فهي أضلة بذلك الوجود، انعكاسات لذلك الوجود، إشعاعات لذلك الوجود، وإذا أردنا أن نوضح الفكرة أكثر، وإذا أردنا أن نستوضح الفكرة أكثر، هاي الفكرة، نقول إن وجود الله مع وجود الممكنات أكثر شيء بضوء الشمس المنعكس على الغرفة المظلمة، فإنه بانعكاس ضوء أشعة الشمس على الغرفة المظلمة تصير الغرفة ماذا تصير؟ منيرة ذا نور. ولكن هذا النور هل هو نور للغرفة يغاير نور أشعة الشمس؟ بحيث هذا نور ثاني وذاك نور أول، والنور الثاني مثبت عن الأول. فلا النور واحد وهو نور أشعة الشمس، ونور الغرفة. وما نور الغرفة إلا انحساب وظلال لنور الشمس. ليس هناك نوران، وجودنا نحن الممكنات بالقياس الى وجود الله الامر فيه ذلك. كذلك لكن حيثيت النور، النور واحد والنور ماذا؟ النور ماذا واحد؟ ذات الامر هذا في الضلال واشعاع وانحساس لذلك. بل هم صاحبتها مات لعله يقولون الوجود النور لعله يسير على ايه. وبعد الصيغاء هذا المبنى، هذا المبنى الذي اريد ابين ماذا للعرفاء الذي هو يعبر عنه بوحدة الوجود. وحدة الوجود ما ينتبه الى العرفاء وحدة الوجود ايه، وهذا تقريبا وهنا الطريقة فيه سيدية تقريبا. هذا المبنى طبقوه على من؟ على الافعال. قالوا لا يوجد في الكون فعلا، فعل لله وفعل، فعل لله وفعل علم للإنسان، بل الفعل فعل الله. وفعل الإنسان ما هو إلا ظلال بفعل الله عز وجل وانحساس له. واذا اردنا ان ننسب الفعل نسبة حقيقية فلا بد ان تكون لنا هذه النسبة لله. فالفعل بنسبة حقيقية منسوب علما الى الله، وبنسبة مجازية منسوب علما الى الانسان. فكل فعل اذن انا هذا اللي اريد، هذه النتيجة، هذا فكل فعل اذن له نسبتان، نسبة الى الله هي نسبة حقيقية. ونسبة الى الانسان هذه نسبة مجازية اخي العزيز. هذا من عام النتيجة هذا يعني. وإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان الأمر كذلك يعني كان لكل فعل نسبتان، يتضح المقصود من الأمر بين الأمرين. فالأمر بين الأمرين يعني أن الفعل فعل لله عز وجل، الأفعال الصادرة من الإنسان هي فعل لله عز وجل، وهي فعل علما للإنسان. أمر بين أمرين هذا يعني لا هي فعل لله ولا هي فعل للإنسان، بل هي فعل لهما معا. غاية الأمر نسبة الفعل إلى الله نسبة حقيقية، ونسبته إلى الإنسان نسبة مجازية. هذا المقصود من الأمر بين الأمرين، مو هذا الحديث. شوف ليون ادخلنا اين ادخل يا اخي العزيز في تفسير الامر بين الامرين شلون بنات التبصير انظر كيف فسروه استاذ زواري وملا تدري الدين اشتراكي على ما ينسب اليه ان شاء الله ما يقدر يملك كل شيء ضبط الذي قاعد تقول على اي حال على اي حال على اي حال على اي حال اخي العزيز هذا هو الذي ما ادري نقول ان شاء الله صدق ان شاء الله صدق ما ادري احنا هذا على اي حال يعني كلمات الحقيقه ما في العرفاء وثلاثه بالتاريخ التبعي على اي حال ما يدري واحد يقول صدق كذا على اي حال مقصود مقصود هذا القول هذا التصور يرد عليه اولا انه مبني على هذا المبنى الارثاني وعلى هذا التصور الارثاني وهو وحده الوجود وهذا مبنى يفهمه هم فقط على اي حال خاص به ونحن لسنا من اصحاب هذا على اي حال وثانيا ان هذا المبنى لو اخذ على ظاهره على ما كتبنا على ما نكتبنا له ما ادري ان شاء الله تبين يلزم منه الكفر عليك نحتاجر بحديثك لكن بصفة إذا صدق واضحان فذا يقولون بلي لابد من الحكم الكفر ولذلك انتيسا من الشيخ تبرد في الاستيراد وبعض انتيسا من ذلك إذا ناخذ على ظهر كلامي قلنا إن شاء الله مقصودك احنا نتجهاد ما نفهم كلمات العارف لكن على ظهر كلامي هل مقدار الذي بينا إذا كان مقصود هذا ليس من الكفر ليه لأنه إذا كانت الأفعال كلها أفعال الله بنفس حقيقية فالإنسان حينما يسرق يعني الله تعالى حينما يجني يعني في سنه حينما يظلم يعني في سنه نستجير بالله حينما حسن أفضل أشلون هذا يصير ما قلت إن شاء الله أحنا هذه الكلمات الحقيقة ما يدخل فيها واحد أحد على أي حال والحكم بالكفر ليس سهلا يا أخي ليس قرأتهم دول على أنه فإذا هذا مقصود وملتبس إلى أنه يترتب هذا المحذور ملتفت جاء هذا يضيقه بل الحكم بكفر في محله اذا اتى لكن ترى لا هذا محذور ولا ملتفت العادي هذا القول والاحتمال الاول الاحتمال القول الثاني او الاحتمال الثاني في تفسير المقصود من الامر بين الامرين ما ذكره السيد الطباطبائي والشهيد مطهر في أصول الفلسفة طبيع السيد الطباطبائي في الشهيد مطهر في التحليل وحاصله أن الفعل الصادر من الإنسان هو متعلق لإرادتين مطب لإرادتين إرادة الله عز وجل وإرادة الإنسان فالله يريد الفعل الصادر من الإنسان والإنسان يريد فعل الصادر ولكن إرادة الله عز وجل هي في حول إرادة الإنسان بالفعل أي يطول أي تفسد أي يطول أي تفسد أي إن الله هيتو القرآن يريد ما أراده الإنسان، يريد ما أراده الإنسان بإحسان. فالله يريد الفعل لكن بعد أن يريده الإنسان. بناء على هذا يكون كل فعل منسوب إلى فاعلين. كل فعل صادر من الإنسان يكون منسوبا إلى فاعلين، إلى الله وإلى الإنسان. فهو فعل الإنسان لأنه أراده، وفعل الله لأنه ماذا؟ أراده الله أيضا. بشرط إرادة المكلف، عند إرادة المكلف الإنسان، مكلف أحسن الإنسان، مكلف أنا ما أعلم الإنسان. وإذا كان هذا الفعل له فاعلان الله والإنسان، هو فعل لهما معنى، فهو فعل لهما معنى. غاية الأمر فاعلية الله في طول فاعلية الإنسان. يتضح المقصود من الأمر بين الأمرين، أمر بين الأمرين، يعني هذا المقصود منه. يعني كل فعل هو مشترك بين الله وبين الإنسان، فلا الله يريده فقط حتى يلزم الجبر، لا جبر، ولا الإنسان يريده فقط حتى يلزم هذا التصوير، لا تصوير، بل أمر بين أمرين. ها بعد المقعده قال امر بين امرين، فالله يريده والعبد يريده، ولكن اراده الله في طول اراده العبد. هكذا موجود في طول اراده وارده موجود العبد. لعله في نهايه الحكمه ما تبدو هذا المعنى هم يبدو مقصود من امر بين امرين. هذا على اي حال هذا الاحتمال ايضا لا يمكن الالتزام به، فإنا لا بد وان نصور الامر بين الامرين بشكل لا يلزم منه المحذور، وهنا يلزم المحذور. فإنه تقدم أن تعلق إرادة الله بالفعل الصادر من الإنسان بإرادته لا ينفي قبح العقاب. العقاب يبقى ماذا؟ قدير على مثل هذا الفعل، لأنه بالتالي يلزم أن يكون الإنسان مجبرا في إرادته. الله عز وجل أراده هذا الفعل بإرادة من المكلف، وبالتالي لا يكون المكلف مختارا ومستحقا للمكلف. اللهم إلا إذا بنينا على أن الإنسان مختار في إرادته. بنينا على هذا المعنى أن الإنسان مختار في الإرادة، يعني شيء اختياري إرادي كما كنا نميل إلى ذلك، وكما يميل إليه شهيد مطهر أيضا هو يميل إلى هذا. يعني الإرادة أمر اختياري، بناء على ذلك لا محذور في الالتزام بهذا الوجه. إذا بنينا على أن الإرادة اختيارية، أما من يقول بأن الإرادة غير اختيارية هذا التصوير هذا البيان لا ينفع ماذا المحذور، يبقى يقال على انه كيف يعاقب ماذا الانسان. هذا القول ماذا الثالث انسان القول الثالث ياتي رد الثالث. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه.